وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، أي ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه، كما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين من قومك، فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، أي فلما جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته، إذا فرعون وملأه مما جاءهم به موسى من الآيات والعبر يضحكون. ثم يقول الله: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي وما نري فرعون وملأه من حجة إلا هي أعظم من التي قبلها وأدل على صحة ما يدعوهم موسى إليه، وأخذناهم بصنوف العذاب كالجراد والقمل والضفادع والطوفان وغير ذلك لعلهم يرجعون عن كفرهم بالله إلى توحيده وطاعته. ثم يقول الله عز وجل: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقال فرعون وملأه لموسى: يا أيها العالم، وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه، ولم يكن السحر صفة ذم، يقولون: ادع لنا ربك بعهده الذي عهد إليك وما خصك به من الفضائل أن يكشف عنا العذاب، فإن كف عنا العذاب فإننا لمهتدون مؤمنون بما جئتنا به. ثم يقول الله: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، أي فلما دعا موسى برفع العذاب عنهم ورفعناه عنهم إذا هم يغدرون ويصرون على ضلالهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-4052-999، والآيات التي تلاها الشيخ من سورة الزخرف من الآية رقم 46 إلى الآية رقم 50، من 46 إلى الآية رقم 50 من سورة الزخرف. ونود من الإخوة فتح المصاحف، ولمن أراد المشاركة معنا حتى وإن كنت لا تريد المشاركة فتحك للمصحف ومتابعتك لتصحيح الشيخ مع تلاوة المستمعين ستستفيد إن شاء الله منه كثيرا. جزاك الله خير شيخ يوسف، حياك الله من جديد في ملحوظات وتنبيهات في المقطع. حياكم ويبارك فيكم. ونعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعلي يعني أخصص هذه المقدمة بالكلام في حرف الراء لأنها تكررت معنا كثيرا في هذا المقطع، وكثيرا ترد الأسئلة حقيقة من كثير من الأخوة عبر وسائل التواصل، يعني كيف نطق الراء وكيف تفخم وكيف ترقق. لو لاحظنا في هذا المقطع لو وجدناها بدأت معنا أرسلنا، لاحظ كيف النطق أرسلنا وليس أرسلنا، أرسلنا. كذلك في كلمة فرعون نقول فرعون، فرعون وليس فرعون، ترقق نعم في فرعون. وكذلك إني راء رسول راء رب العالمين، كذلك تفخم في الثنتين الرسول ورب. نريهم نجد الراء مكسورة ترقق، نريهم إلا هي أكبر تفخم. كذلك في قوله يا أيها، وقالوا يا أيها الساحر ساحر ادعونا ربك، يعني هذه حرف الراء، حرف الراء المرقق ومفخم. كيف مرقق؟ المقصود بكلمة مرقق هو أن يكون اللسان نحيف، يكون اللسان نحيف عند نطق الراء أو عند صوت الراء. فنقول مثلا في قوله تعالى فرعون، ما أقول فر، شوف إذا فخمت اللسان أو ضخمت اللسان يعني إجباريا يتفخم الحرف، فلا أقول فرعون، أقول فر فرعون، تجد الحرف واللسان يكون نحيل جدا أو نحيف جدا. عكسر وما أرسلنا، لاحظ اللسان يفترش فيها، ولقد أرسلنا، ولقد أرسلنا من را ربهم، ولا أقول را ربهم، شوف نحلت اللسان أو نحفت اللسان فأصبحت رقيقة جدا وهذا غير صحيح، فنقول ربهم. الحكم أو كيف نفخم المرقق في حرف الراء، القاعدة بسيطة جدا، إذا كان الحرف نفسه متحرك يعني إما ضمة أو فتحة تفخم، إذا كان مكسور الحرف الراء ترقق، هنا انتهت يعني الأصل. المشكلة إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة تأخذ من القاعدة الأصلية، إذا كانت ساكنة ننظر ما قبلها على طول، إذا كان ما قبلها ضمة أو فتحة تفخم، إذا كان ما قبلها كسرة ترقق بهذه الطريقة. طبعا هناك بعض المستثنيات يعني مثل قطر في صورة سبع، وبعضهم في كان فر، يعني هذه اختلافات بسيطة، لكن احنا ناخذ القاعدة الأصلية بحكم أنك كبرنامج تعليمي ناخذ القاعدة الأصلية ونبني عليها هذا الحكم في كل ما عندما تواجهنا أي راء في تلاوتنا. ومش كيف أيضا في الراء التي شوفنا بعض من يقرأها يعني ربما يختلف بعض من بعض اللي هو في تكرار الراء أو الراء أو كيف هذه. طبعا حرف الراء من الصفات اللازمة فيه يسمونها الصفة الذاتية الملازمة الحرف التكرار، يعني بمعنى أن إذا التكرار راح معناها الحرف راح. مثل على سبيل المثال ناخذ أقرب من نقربها شوي، لو أخذنا مثلا حرف القلقلة، يقولون حرف القلقلة الصفة اللازمة فيه الدائمة والثابتة فيه القلقلة في الباء مثلا. لو قلنا مثلا قريب، الحين شوف لاحظ أقول قريب قلقلة، لكن لو فرضت أني ما قلقلت فقلت قريب، تجد الحرف اختفى راح صراح، يعني صفة لازمة ملازمة لحرف، يعني إذا متى ما اختفت الصفة اختفى الحرف. نفس الشيء في الراء، فإذا قلت مثلا من ربهم، شوف لاحظ من ربهم، لو فرض أني ما كررت وقلت من ربهم من ربهم، شوف لاحظ كأنك نقلت حرف ثاني مثل اللام أو كذا، حرف قريب المخرج الثاني قريب من الراء مثل حرف اللام. لكن الإشكالية وين هي؟ تقع في مشكلتين الراء عندما نطقها، إما وهو إما يعني مثل يقولون تفريط وفرط، إفراط أو تفريط. الإفراط أن بعض الناس يبالغ فيها فيقول من ربهم أو مثلا في ولقد أرسلنا أرسلنا الله أكبر، وهذا خطأ التكرار الزائد. أو بعضهم التفريط أن بعض الناس تجده يمسك على الراء بقوة فتجده يقول والأرض أو من ربهم وما أرسلنا أرسلنا، هذا غير صحيح. الصحيح دائما في تجويد القرآن، وهذه قاعدة يعني نعمل بها كثير من المشايخ والمقرئين، نقول دائما خذ بالوسط، خذ بالوسط. المبالغة في الشيء يذهب يعني نورق القراءة ويجعل القراءة شيء يعني منبوذ حتى عند كثير من المستمعين، وفي نفس الوقت لا تكون يعني مهمل وتقول مو بلازم أصلا التكرار نهائيا، هذا غير صحيح. فدائما الوسط يجعل القراءة دائما جميلة، ودائما صفات الحروف هذه مثل الهمس والقلقلة والتكرار، وهذه تجمل القراءة لأنها تعتبر من الإحساس الصوتي التي تجعل القارئ يتلذذ بالقراءة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم، ومما يزين الصوت اللي هو نطق الحروف من مخارجها الصحيح وخروج الحرف من بصفته الحقيقية. جزاكم الله خير شيخ يوسف وأحسن الله إليكم. حياكم الله مستمعينا الكرام. لمن أراد المشاركة معنا نذكر بالرقم 011-42-5299-99 والآيات من 46 إلى 50 من سورة الزخرف. معنا المتصل الأول عبد الرحمن. نعم مرحبا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مكة؟ نعم مكة. تفضل عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. مرة ثانية هو بدأ من قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر. كمل الآية. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، استفتاح ما شاء الله مبارك وطيب. بس ليتك تعطيني لماذا قلت لك ابدأ من عند وقالوا يا أيها الساحر، لعلك اكتشفت السبب. ها؟ أنت بدأت وقلت المعنى. لا يعني ايش ايش ايش يصير المعنى لو بدات وقلت ادع لنا ربك بما عهد عندك؟ لاحظ ان فيها يعني فيها المعنى لا ينساق انك انت تقول هذا الكلام. نعم هذا نعم. هو قولهم هم. نعم نعم اتباع صحيح. اتباع فرعون هذا قولهم هم، فلا ينبغي ان تبدا به انت، والافضل انك تصله بما انها ايه واحده. الوافض الوصل حتى لو كان نفس قصير مفروض تقول يا وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك. لو فرضنا قطع النفس لا تبدأ من ادعو، ابدأ من عند بما عهد عندك إننا مهتدون، مثل هذا يعني. لكن لا تبدأ بأنك أنت تقول ادعوا لنا ربك. موفق عبد الرحمن وقراءتك جميلة. تختم القرآن يا عبد الرحمن؟ إيه نعم نعم. قرأت على من المشايخ؟ عندنا في مشايخ في مكة كانوا الشيخ عبد الله برناوي. نعم الشيخ عبد الله برناوي. نعم وغيره الله يرحمه. رحمه الله. في عندنا مشايخ يعني في المعهد درسنا عندهم إجازات وقراءة الحمد لله. ما شاء الله. أنت إمام مسجد شيخ عبد الرحمن؟ إيه. إيه ما شاء الله. هنيئا لمن يصلي خلفك حقيقة. ما شاء الله. آمين آمين. الله يجزاك خير. الله يبارك فيكم. شكرا لك عبد الرحمن. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. معنا من محيي العسير محمد. نعم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. الله يحييك. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أحسنت يا عبد الرحمن جزاك الله خير لكن لابد ننتبه لمسألة نطق حرف الضاد نحاول أن نمسكه خاصة أنه ساكن فلا نقول إذا هم منها يضحكون يضأ هذه فيها قلقلة المفروض تمسك الضاد كويس فتقول إذا هم منها يضحكون يضحكون كذلك وأخذناهم نفس الطريقة لا تقول وأخذناهم وأخذ في الذال ساكنة فتقول وأخذناهم زين بدون ما تصير في هناك من القلقلة حتى أنها تكون قريب من الفتح إذا يعني ضغطها بالطريقة هاي تقول وأخذناهم لا قل وأخذناهم لكن ما شاء الله قراءتك جميلة وما شاء الله أداء طيب بارك الله فيك شيخ محمد أوفيك إن شاء الله حبيبك الله يبارك الله من محل عسير إلى تبوك معنا امتنان أهلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم العذاب إذ هم ينكثون لا لاحظ شوية امتنان إذا هم ينكثون إذا هم ينكثون لا تقول ينكي الكاف مضمومة إذا هم ينكثون إذا هم ينكثون ينكثون إذا هم ينكثون الكاف لاحظ الكاف مضمومة انطق ينكثون لحالها بدون إذا هم ينكثون ينكثون أيوة أحسنتي شوفي امتنان فيه عندنا ملحوظة تكررت معك مرتين في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أعطي الحروف طبيعتها لا تخطفينا خطف تقولين بآياتنا لا بآياتنا فلما جاءهم بآياتنا وليست بآياتنا بآياتنا لا مرة ثانية قوليها شوف الآية الأولى ولقد أرسلنا موسى أعيدها يعني هي اقرأها الآية هذه واللي بعدها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون أحسنتي يا امتنان ما شاء الله متميزة بارك الله فيك وهذا هو المطلوب يعني أهم شيء الواحد أنه يستفيد من تصحيح الخطأ وليس مجرد أنه يقرأ يعني لاحظت عليك ما شاء الله عندما صححنا لك القراءة على طول استجابتك كانت متميزة بارك الله فيك امتنان ما شاء الله شكرا لك يا امتنان الله يعطيك العافية معنا من حائر أبو عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ أبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أحسنت يا أبو عبد الرحمن ما شاء الله. لكن يا ريت تعيد الآية الأولى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. أحسنت جزاك الله خير. تحفظ القرآن يا أبو عبد الرحمن؟ جزاك الله خير. يعني ما كله ليس ادعيني بالله شيخ ان انا احفظ كله. كاني اسمعك ولهجتك وقراءتك كانك الشيخ احمد خليل شاهين ما شاء الله. حتى يوم قلت ادعي لي نفس يوم قلت ادعي لي اتوقعت انا قلت شكلك انت تمثل. لكنك تعرف الشيخ احمد خليل شاهين؟ اقلد الشيخ المنساوي. لا لا قلد احمد خليل شاهين نفس صوتك طبقه صوتك نفسها ما شاء الله. بارك الله فيك نفع الله بك. جزاك الله خير الله يوفقنا لك شيخ. وياك شكرا يا عبد الرحمن الله يعطيك العافيه. من جيزان عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما شاء الله يا عبد الله جزاك الله خير على التلاوة الطيبة والرتيبة ما شاء الله في أدائك وجمال الصوت ما شاء الله جزاك الله خير. تحفظ القرآن شيخ عبد الله؟ خمس أجزاء تقريبا الحمد لله. أجزاء ما شاء الله. تقلد أحد ولا يعني من عندك الترتيب هذا؟ والله أحيانا الشيخ محمد يوسف. اليوم اليوم اليوم حرقة المشايخ اليوم. تو خلصنا من شاوي أحمد خير شاهين والحين الله ينفع بك شيخ عبد الله ما شاء الله تلاوة جميلة جدا جدا بارك الله فيك. الله يبارك فيكم وجزاكم خير. الله يحفظك شيخ عبد الله الله يعطيك العافية. معنا من أبها محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. أسأل الله أن ما يجزيكم كل خير. آمين. الله يجزيكم. الله يحفظكم ويسعدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ محمد على هالتلاوة الطيبة. وإياك شيخ يوسف، الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسعدك ويرحم والديك. وإياك، شكرا لك خير. جزاكم الله خير. وأنت كذلك، الله يحفظك. شكرا لك. معنا شكرا لكم الله. الله يبارك. معنا من الدمام عبد الله. نعم. مرحبا. السلام عبد الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أحسنت يا أم عبد الله، بس ليتك تعيدين لنا قوله تعالى فقال إني رسول، كملي كذا الآية الأولى. الآية الأولى أقرأيها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. شوف السين، حاولي أنها لا تتأثر بالراء المفخمة. يعني عندنا رسول، لا تقول رسول، لا، راسول. الراء مفخمة لكن السين مرققة، فتنطقين بهذا الشكل. فقال إني رسول. ما تصير رسول، ما تنفع هذه، لأنها تصير فيه خلط بين المخارج وبين التفخيم والترقيق. لكن ما شاء الله قراءتك جيدة، جزاك الله خير يا أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله، لا تكلافية. معنا من جيزان عبد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا عبد المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسأل من أرسل، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا مهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما شاء الله عليك يا عبد المجيد، تدرس التحفيظ يا عبد المجيد؟ إيوه. في الصباح درس التحفيظ ولا في المساء؟ العصر. العصر. والصباح أي صف تدرس؟ الثالث ألف. ما شاء الله، يعني ما شاء الله متميز عبد المجيد، ما شاء الله في قراءته وما شاء الله على عمره، صف الثالث تقريبا. أهم شيء إنه ألف. على قول ألف، نعم أهم شيء. فما شاء الله يعني قراءته ما شاء الله جيدة في هذا الصف، ويقرأ بهذه الطريقة وصورة الزخرف، يعني هذا أكبر دليل على أن مدارس تحفيظ القرآن الكريم لها دور كبير سبحان الله على تقويم لسان المتعلم أو الطفل. فأتمنى أن الجميع عندما يسمع هذه الرسالة أو هذه التلاوة أن يشجع أبنائه على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن، فلها دور كبير بإذن الله عز وجل أن تقوم الطفل، تقوم لسانه بغض النظر عن قراءته، قراءته تكون جيدة لكنه يستطيع أن يتحدث، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يواجه، يستطيع أن يعني يقرأ الحروف بحركاتها بالضمة والكسرة والفتحة في المواد الأخرى. هذا شيء طيب أن يعني تكون حلقات تحفيظ أو المدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع مناطق المملكة سواء في الرياض أو في غيرها، يكون لها دور كبير أن يعني تنمي المواهب النطق واللسان عند كثير من أبنائنا. ما شاء الله تبارك، بارك الله فيك يا عبد المجيد، الله يحفظك ويوفقك. معنا من الدمام إسراء. إسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك يا إسراء، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ما شاء الله، أحسنت يا إسراء على هذه التلاوة المحققة، أنا أسميها تلاوة معلمة حقيقة، يعني مثل هذه التلاوات أنا أتمنى أن يستفيد منها الغير، يعني في في في سواء في مخارج الحروف، في الوقف والابتداء، في المد كذلك، يعني كان ما شاء الله المدود متوازنة جدا سواء المد المتصل أو المد المنفصل. استفدنا منكم كثير، الله يجزيكم. الله ينفع بك يا إسراء على هذه التلاوة الطيبة. اللهم آمين وإياكم جميعا، وفقكم تجارة يا رب. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إسراء، لا تك العافية. من مازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأوا القرآن، والمقطع معنا اليوم من الآية 46 إلى الآية 50 من سورة الزخرف، وأضيف هنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-5299-99. من أراد المشاركة معنا الاتصال على الرقم 011-40-5299-99، فأهلا ومرحبا بكم. شيخ يوسف، يعني ما شاء الله حقيقة أنا ألحظ في الحلقات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة أصبح أكثر المتصلين يعني ما شاء الله مجودين. يمكن لو لاحظنا استمعنا لآخر كلمة ذكرتها أخت إسراء، قالت استفدنا من البرنامج أو استفدنا منكم، ودائما يعني أكثر متصلين عندما نستمع إليهم بل من أقابلهم في يعني في مناسبات وكذا يقول والله يا شيخ يوسف أن نستفيد كثير من البرنامج، من الضيوف الذين يعني يستقبلهم برنامج. فهذا يعتبر من برامج التفاعلية، ليس مجرد سماعا فقط بل إنه تفاعل، يعني مخاطب بين يعني واحد يتكلم واحد يرد واحد يصحح، والمتصل بعض الحين يسأل، والشيخ يجيب، التطبيق العملي اللي هو بداية قراءة الشيخ ثم تطبيق ثم من يتبعه من المتصلين يقرؤون بطريقته، أو عندما يكون هناك خطأ يكون هناك رد واضح جدا تفصيلي. يعني أنا أسمع للشيخ صابر بعض الحلقات أجده يفند يعني الرد ويجعل المتصل يفهم خطأه قبل أن يصحح، وهذا هو الصحيح. يعني في طريقة تلقين، طريقة تلقين المتسابق أو القارئ، دائما تعود على كون المتسابق، طريقة تلقين القارئ أو المتعلم عندما تفهمه الخطأ فإنه سيسر عليه تصحيح هذا الخطأ. لأن بعض الأحيان يكون طريقتنا أن نصحح ولا نوضح الخطأ، وهذا سيقع فيه مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن لا بد يفهم له الخطأ ثم بعد ذلك يقوم بالطريقة الصحيحة. وهذا يعني ما كنا نتمناه صراحة من قبل، والحمد لله يعني كثير من المتصلين استوعب مسألة كلمة افتح المصحف واستمع واقرأ. هذا هو المفروض، لا يكون مجرد أني أقرأ وأتخلص من القراءة. يعني قبل قليل ابنتنا اللي هي أظنها امتنان، يعني عندما قرأت ورديت عليها في كلمة بآياتنا ومرتين، وهي فعلا خطأت فيها الآيتين، رديت عليها ووضحت لها، قرأت مرة ثانية يعني أجابت بإجابة جميلة جدا، وكانت قراءتها متميزة إلى درجة عالية. وهذا هو المطلوب، يعني عندما أتصل أخرج بفائدة، لو فائدة واحدة، لا يلزم أن تكون كل الآيات أن تكون تخرج فائدة، لا تخرج فائدة واحدة اليوم، بكرة تسمعها من متصل ثاني، يمكن متصلين الآخرين عندما اتصلوا استمعت منه فائدة هنا وهنا، ثم بعد ذلك تكون عندك مجموعة فوائد، وهذه كلها بإذن الله عز وجل تتبلور وتجعلك تطور قراءتك بطريقة يمكن لا تتوقعها على مدى بعيد. لا يلزم أن تكون اليوم أو بكرة. يعني بعض الناس نستمع إلى تلاوتهم اليوم كنا نستمع إليها من قبل، لكن ليس هو الأسلوب أو طريقة القراءة اللي كان قراء بها في البداية، علما أن كنا في قصار الصور وكانت فيها أخطاء كبيرة. عندنا الآن دخلنا في الجزء السادس ولا زال يعني ندخل في الصور الثقيلة شوية على بعض الثقيلة في معانيها وقوتها وقلة حفظها، إلا أننا نجد أداء متميزا، أداء تعليميا مثل ما قرأت الأخت إسراء جزاها الله خير. يعني أنا أعتبر هذه من القراءات التعليمية التي ينبغي أن نستمع إليها بإتقان حتى نستفيد منها وفي مخارج الحروف وصفات الحروف. يعني هذا هو المطلوب، وهذا الحمد لله هو الهدف من البرنامج، والحمد لله نجد أنه يتحقق كثيرا، لا من ما نسمعه من الناس أو من المتصلين أنفسهم. اللهم لك. معنا من الجبيل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إبراهيم. جزاكم الله خير على البرنامج النافع هذا. الله يحييك. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أحسنت يا إبراهيم. إبراهيم من متى أنت تستمع هذا البرنامج تقريبا؟ من فترة ما شاء الله على طول. يعني وكيف الفائدة من البرنامج؟ هل تجد فيه فائدة؟ ما شاء الله كبيرة القراءة والقرآن. الحمد لله. نفع الله بك إبراهيم وجزاك الله خير على هذه القراءة. جزاك الله خير. شكرا إبراهيم. بارك الله. حياك الله. المتصل الأخير ريتال من الرياض. أبدأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما مرة ثانية رثال. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. طيب يا رتال في قوله أنت بأي صف درسين؟ خامس. خامس. طيب وأخذناهم مدارس عادية ولا تحفيظ؟ تحفيظ. طيب ممتاز، يعني تعرفين أحكام التجويد ها؟ إيه. طيب وأخذناهم بالعذاب، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء، وش يصير الحكم؟ أي آية لو سمحت؟ في الآية 48 أول السطر من الوجه الثاني. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. شوفي الميم ساكنة، أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. ممتازة الإجابة، لكن خطأ أنها صح، يعني ممتازة طريقة الإجابة ممتازة، بس هنا ميم ساكنة. لاحظي ما نتكلم عن الساكنة هي ريتال، نتكلم عن الميم الساكنة. هل هو إدغام صغير؟ لا، هنا ميم ساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء فنسميه إخفاء شفوي. إخفاء شفوي، أيوة. فإذا أنت طريقة قراءتها شلون تكون؟ وأخذناهم بالعذاب، لا تقول وأخذناهم بالعذاب مباشرة، لا، وأخذناهم بالعذاب. أقرأيها شوف، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بارك الله فيك ريتال وحافظك الله.